سائل يسأل عن حكم استعمال المسبحة لضبط عدد التسبيحات حتى يحصل الالتزام بأعدادها الواردة. بسم الله الأصابع. بسم الله يعد بالأصابع، فلم يعد بالأصابع. وإذا عد بالمسبحة في بيته بينه وبين أهله لا بأس، مع المساجد ألا يستعمل إلا الأصابع. هذا السنة الذي فعله الرسول وأصحابه. أما في بيته لو عد بالحصى أو بالنوى أو المسبحة لا بأس، لكن بالأصابع في كل مكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.